غالبا في ذلك الوقت كان يسكن مصر الشرقية بالضبط في مينيا القمح. هذا الملعون منذ نشأته يكره الخير ويحب الشر كثيرا ويحب نفسه كثيرا، وكل العباد يعني في بني إسرائيل وقتها يكرهونه وينفرون منه. والملعون سحار عليم وسحر أعين العباد من بينها وقت ملاقاة سحرة فرعون وموسى عليه السلام. الملعون لا يعرف أولئك السحرة ولم يتعامل معهم ولم يتعاملوا معه مباشرة أبدا، لكن في ذلك الموقف ساعدهم في سحر أعين الناس من بعيد في خفاء. سحرة فرعون من سحر أعين الناس حقيقة، وهذا الملعون كذلك سحر أعين الناس وأعانوا في هذا الأمر من حيث لا يعلموا هؤلاء السحرة. وهذا الملعون كما هو معروف يعني من صنع العجل وألقى عليه من أثر فرس جبريل عليه السلام، وسحر أعين بني إسرائيل وقتها وسحرهم وقنعهم فكان للعجل خوار، لكن العجل بقي بمعدن الذهب ولم يتحول لمادة عضوية أبدا كما يعني كان يريد البعض نشر هذا الكلام. وكما هو معروف طرده يعني من طرف موسى عليه السلام، عندما طرده موسى عليه السلام بعد أن رجع من جبل الطور ومعه الألواح ولم يقتله، لأنه يعرف من الله عز وجل أن ضربة القتل لهذا الملعون تكون على يد عيسى عليه السلام أمام باب لد. ونقول لك يا ملعون اعمل ما شئت من مؤامرات، فالقتل بميعاد قدر الله عز وجل لك أمام باب لد. كلما اقترب خروجك يا ملعون سواء في مرحلة أولى على الشاشات وتتلبس على العباد على أنك موقد للبشرية وأمور كثيرة قلناها من قبل، أو كما تلبست على كل من يتحدث عن الإمام المهدي أنه قرب يعني ظهور الإمام لتتلبس وقتها على الكثير أنك الإمام، وبين قوسين قلناها ونعيدها قسما بالله، من يقول أنه الإمام المهدي الآن وفي الأعوام هذه الماضية التي مضت قلناها كذلك فهو كاذب أو تلبست عليه الملاعين، ولن يظهر المهدي كما يقول الكل وكما يجهل الكل. كانوا يقولون في العام الذي قبله ثم العام الذي بعده ثم في الحج كذا، ونقول الكل لن يظهر كما تقولونه، بل ما زال بضع سنين وبيني وبينكم وقت ظهور الإمام، فالكثير يستعملهم حزب الطاغوت مهما بلغوا من العلم في الدين والتشريع وحفظ القرآن وكذا، لكن حزب الطاغوت يستعملهم على غفلة منهم وهم لا يعلمون، حتى صار من ينادي أصلا على العلماء السبعة أنه حان الوقت لتجتمعوا، يعني أي علماء تتحدثون عنهم وأي اجتماع سيكون الآن؟ حزب الطاغوت يستغفلكم ويستعملكم في مواقف معينة وأنتم لا تشعرون، لكن الحمد لله الزمن كفيل وحجتي هي فيما سيكون بإذن الله عز وجل، سواء كنت حيا أو مفارقا لهذه الحياة الفانية. أغرق هذا القول وأرجع للملعون، مهما قمت وتقوم به والذي ستقوم به بعدها وتتأله وفتنتك في الأرض، إلا أن خروجك يا ملعون بالنسبة لنا هو لقتلك ومكانك أمام باب لد ينتظرك يا ملعون. ونرجع لتلك الحقبة وذلك الموقف عندما طردك موسى عليه السلام فأصابك المرض الجلدي والبطور وذهبت مع شياطينك لكهف في صحراء سيناء وتواريت فكثف لك ملعون إبليس رجيما من ماء الحياة الذي كان يسرقه وبعد سرقه من الزهريين، فذهب بعد المرض الجلدي. فبعد وفاة موسى عليه السلام بخمس سنوات بالتقريب خرج هذا الملعون بين بني إسرائيل باسم باخوم، خرج باسم باخوم وكان في زمن يوشع، وكالعادة يخرج سريعا لأداء مهامه في التحريف والتزيين والتلبيس بالعباد وكذلك إيقاع الفتن بين بني إسرائيل. كذلك ظهر هذا الملعون كذلك باسم بولس بعدها، ثم خرج في وقت عزير وكان يسعى لتحريف الثورات، وخرج وقتها في وقت عزير خرج باسم شاول، خرج باسم شاول، وبعد وفاة عزير حرف الملعون الثورات بالضبط. الأشياء التي ركز عليها في التحرير هي حذف كل ما فيه ذكر للدار الآخرة، حذف كل ما فيه ذكر للدار الآخرة. وكذلك في وقت الملعون مزق الفارسي ووجهه هذا التشري الملعون إلى أن يدعي أنه نبي آخر الزمان، وبالفعل هذا الملعون الإنسي مزق الفارسي ادعى أنه نبي، وليس هذا فقط بل أنه نبي آخر الزمان. وحينها في وقت هذا مزق الفارسي خرج الملعون دجال باسم باهور، خرج باسم باهور. خلاصة ما يتعلق بهذا الملعون قلناها وكررناها في محاضرات سابقة، أن هذا الملعون السبب الرئيسي في تحريف الكتب السماوية وزرع الفتن وإنشاء طوائف. وهذه لمحة على أوقات ظهوره بأسمائه التي خرج بها فاضحين له، لأنك يا ملعون ربما العباد لا تتصور أنك تسمعنا وتتبعنا بشياطينك ويجل جنونك حين نفضحك على العلن ونخاطبك من منبرنا هذا، ومن أين لنا كل هذا؟ ودائما أقول لا يهمني تصديق البشر وتلبيسك عليهم بشياطينك، المهم عندي ودائما أكررها أن أضع شهادتي أمام الله عز وجل وعلى علن، وأتبعك في العلن بالكشف والفضح بإذن الله وبأمر الله، وأتبعك يا ملعون بحروب خفية، وكذلك ملعون إبليس الرجيم بإذن الله وبأمر الله. ومع تواتر الرؤى للمؤمنين خاصة الزهريين منهم في هذا العام الأخير التي تنحصر في رؤيتك ورؤى فيها الإشارة عليك، فهي بديهية تنبيه من الله أنه زمن خروج هذا الملعون الكذاب السارق الصاغر. فنقول للبشر استعدوا ولا يستغفلكم هذا التافه، وكل من يرى بنور من الله عز وجل توفيقه فسيجد أن كل الذي يحدث أصلا في هذا الزمان وفي هذه الأيام وما يشن على البشرية فمنبعه الرئيسي هو من هذا الملعون دجال كذاب سارق اللعين. وخلاص يعني لا نضيف أمور أخرى، كل أمر نقدمه إن شاء الله عز وجل بتوفيق الله عز وجل، فكل مرة نفضح ونكشف هذا الموضوع الخاص بهذا الملعون بإذن الله عز وجل إن بقينا من أهل الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.